بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر محرم عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 98 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ونحن في بداية عام جديد، وقد ودعنا عاما منصرما، ينبغي لنا أن نقف وقفة مع أنفسنا، فإن الإنسان العاقل الذي يحاسب نفسه حري به أن ينجو يوم القيامة، وأما الإنسان الجاهل الذي تغمره الشهوات من كل مكان وتتجاذبه الأهواء من كل مكان، فإنه يعيش غافلا في هذه الحياة حتى يأتيه الموت، وعند ذلك ينتبه، ولكنها انتباهة متحسر خاسر. فالذي لا ينتبه في الحياة فإنه لا يستفيد من انتباهته بعد الموت. هذه الحياة دار قد عبرها غيرنا، وسنعبرها نحن، وستأتي أجيال أخرى تحل محلنا ثم ترحل. الدنيا ليست ملكا للبشر، ولكنها دار عبور ودار ممر. لكن الإنسان الذي لا يرى الراحلين إلا أفرادا قليلين، يوهمه الشيطان ويغره الشيطان، ويظن أنه سيبقى إلى آخر الحياة، وأن الناس يرحلون لكنه هو سيبقى، وهذا من الشيطان، حتى يسوف التوبة ويسوف العمل ويلقى الله مفلسا. العاقل ينبغي أن يثير في نفسه هذه القضايا، حرك في مشاعرك هذه المسائل. ما هذه الحياة؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ ومن جاء بي؟ ولماذا جاء بي؟ وهل سأرحل؟ ومتى أرحل؟ وماذا بعد الرحيل؟ لا تغرنك الحياة، فإن زحمة العمل، الإنسان في الصباح ينطلق من بيته للعمل، ثم يشغل نفسه بأمور الدنيا حتى تغرب الشمس، ثم يعود ليخلد إلى الراحة، أو ليخلد إلى أشياء أخرى تضره ولا تنفعه، ثم ينام، ثم يصبح، وهكذا دواليك الحياة، ليل ونهار. كما أن الشمس عندما تصبح في يومها في الصباح فتية شابة، ثم تستمر في الحركة إلى الزوال ثم تغرب، هكذا الإنسان. الإنسان يوم له صباح وله ظهر وله زوال وله غروب، لا بد أن يغرب. كل واحد منا لا بد أن يغرب، متى يغرب لا يدري. إذن ينبغي أن تتأمل، لا تخسر بعد الحياة أمور عظيمة. بعد إذا مات الإنسان ورحل إلى الله، هناك يلقى الإنسان ما يعجز الوصف عنه، إما من النعيم وإما من الجحيم، ولا يستطيع أن يعود. فينبغي الإنسان أن يحرص في هذه الحياة أن يتزود من العمل الصالح، والعمل الصالح ثمرة العلم، والذي لا يتعلم لا يعرف العمل الصالح، ربما يتقرب إلى الله بما لا يرضيه، ربما يعمل العمل الذي لا يقبله الله منه. فإن العمل له شرطان حتى يقبل: الإخلاص لله والإصابة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان لا يقبله الله. والذي لا يعرف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يتبعها؟ الرسول بشر وقد عاش هذا الدين، عاشه في نفسه وعاشه في بيته وعاشه في المجتمع وعاشه مع جيرانه ومع أصدقائه ومع أعدائه. كيف عاش بهذا الدين؟ يحتاج أن تتعلم. ولهذا عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي ينفذ أمر الله. إذا رأيت الأوامر في القرآن وأردت أن تعرف التطبيق العملي لها فانظر إلى حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، قدوة البشر، سيد البشر، المصطفى المختار، أكمل البشر، أكمل البشر في خلقه، أكمل البشر في معاملته. كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويروى عن خادمه الصحابي الجليل أنس بن مالك أنه خدمه 10 سنوات منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يقول أنس: ما قال لي يوما قط: لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا؟ شيء عجيب. شخص يخدمه وتجري كثير من أموره على يديه، ألا يغفل؟ ألا ينسى؟ ألا يخطئ؟ بلى، لكنه عليه الصلاة والسلام كمال بشري. هذا الكمال البشري قدوتنا. إن لم نعرف هذا الكمال البشري وكيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، كيف نحقق سنته عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة، قدوة، نموذج. فهذا الدين قد طبقه نبينا عليه الصلاة والسلام، وطبقه الصحابة الأجلاء، وعاشه خيار التابعين، وعاشه أفاضل العلماء. لا نستطيع أن نعرفه إلا إذا رأينا كيف كانوا يعيشون. الخلق الحسن من أعلى الأعمال وأشرفها وأعظمها. الخلق، الصبر على أخيك. بعض الناس لا يصبر على أخيه، لو أخطأ عليه أخوه في نسب أو جاره أو صديقه أو مسلم لا يصبر، بل ربما ينتقم بأشد مما أخطي به عليه. وهذا نعوذ بالله من ضعف الإيمان، من الجهل. هذا الدين دين يبعث على الإخاء، على الرحمة، على الود، على الأنس. تبتسم في وجه أخيك، تنصحه إن أخطأ برفق ولين، تتحمله إن أخطأ عليك. فهذه كلها معاني لا تعرف إلا عن طريق العلم. نتعلم ونقرأ كيف كان يعيش المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي، كيف كان يتقرب إلى الله. كان عمله عملا يسيرا لكنه عملا دائما. عندما جاء بعض الأشخاص الذين عندهم حماس للدين فسألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله، فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة، وقالوا: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل شخص عزم على أن يفعل فعلا جديدا إضافيا زيادة على ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب عليه الصلاة والسلام ثم قال: قال والله إني لأخشاكم لله. ثم قال في آخر الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. لا إفراط ولا تفريط. فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يتبع السنة، كما جاء في الحديث: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سيرته مثال وقدوة ونموذج. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يتعلم السنة. كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ في نفسه، في أسرته، في جيرانه، في أصدقائه، مع أعدائه، كيف كان يفعل؟ كل ذلك نموذج راقي، أرقى أنواع الأخلاق هي ما كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. من يرى حياته وكيف كان يتعامل مع الناس يرى عجبا، كيف صبر على هذا الناس؟ كان بعض الأعراب يضايقه ويؤذيه ويبتسم عليه الصلاة والسلام وهو قادر على أن يؤدبه، لكنه خلق الإسلام، خلق النبوة. فنحن ينبغي أن نحرص على أن نجدد حياتنا وأن نحاسب أنفسنا، ونحن في بداية هذا العام، عام جديد. الإنسان في أموره التجارية يحرص على المحاسبة الدائمة حتى لا يخسر، فحرصه على نفسه ينبغي أن تكون أشد وأعظم، لأن خسارة النفس أعظم الخسارات. خسارة النفس دخول جهنم، ليس خسارة مال يعوض أو خسارة صحة تعوض أو ولد يعوض. خسارة نفسك أن تخسر، خسارتك أن تدخل النار إن لقيت الله على معاصي أو لا تعمل بطاعاته. الله الذي خلقك، أنت حدث عظيم، أنت أيها الإنسان حدث في هذا الوجود، لست إنسانا عاديا. الذي يعرف هذا الإنسان وتركيب الإنسان وحياة الإنسان يرى عجبا، هذا خلق عجيب، خلق عظيم. فلا ينبغي أن تضيع نفسك. ضياع نفسك أن تعيش منكبا على شهواتك كما تعيش الحيوانات، ثم ترحل كما ترحل الحيوانات. والحيوان قد يكون خيرا من الإنسان في الآخرة، من الإنسان الكافر، لأن الحيوان يعود ترابا، وأما الكافر فإنه يدخل جهنم ويعيش فيها أبد الآبدين. فلا ينبغي الإنسان أن يفوت هذه الفرصة، هذه فرصة لا تعوض. إذا غربت الشمس لا ترجع مرة أخرى، وإذا أشرقت لا تعود مرة أخرى. فعليك أن تحرص أن تستغل الزمن، أنت زمن، أنت ليل ونهار. فإن فات الليل بدون فائدة خسرت، وإن فات النهار بدون فائدة خسرت. فالوقوف مع النفس الآن ينفعك. قد يقول إنسان كيف ينفعني وقد مر العام بما فيه من معاصي؟ إن ربنا الرحمن الرحيم عز وجل قد جعل لك فرصة أن تمحو ذنوبك. فإن الإنسان إذا تاب من الذنب فقد جاء في الحديث أن التوبة تمحو، تجب ما قبلها. الاستغفار يجب ما قبله. في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها، تمحها. لكن من يمحو؟ الذي يندم ويشعر بمرارة المعصية وأنه قد خالف سيده ومولاه عز وجل. لو خالف الموظف مديره الذي يدير عمله لشعر بالمرارة وبالألم حتى يرضيه عنه، يخشى أن يخسر مرتبة أو مثلها. فكيف والذي خلقك وأوجدك وجعل الكون كله من أجلك وسخر الكون كله لك، ثم مع ذلك لا تهتم بإرضائه عز وجل، فيكون هذا عبدا آبقا، عبدا يستحق العقاب. فالإنسان في بداية العام ينبغي أن يتوقف. يمر العام ويتلوه العام، هل بداية العام موسم شرعي؟ لا، العام يوم يبدأ بيوم، وهذا اليوم قد تكرر في كل العام، بدأ أمس وقبل أمس وقبل قبل أمس، هو يوم ليس فيه مناسبة شرعية، يعني ليس هناك أوراد أو ذكر شرعي يقال في بداية العام، إنما عندنا أوراد صباحية ومسائية. إذا أصبح الإنسان يذكر الله بأوراد، وإذا أمسى يذكر الله بأوراد، ومن أشهرها حديث الاستغفار، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ثم مات من ليله دخل الجنة. والأوراد كثيرة، هذا ورد يومي. أما بداية العام، الذين يظنون أن في بداية العام مناسبة للمباركة والتهنئة، ليست في السنة، بل هناك بعض الناس يتجاوز قضية التهنئة والمباركة والدعاء لإخوانه بأن يكون عاما مباركا. لا بأس أن تدعو بأن يكون يوما مباركا أو نهارا مباركا أو ليلة مباركة وعام مبارك، إن شاء الله ما في حرج، لكن ليس من السنة. لكن هناك ما هو أشد، بعض الناس عنده يعني تصورات غريبة، منها بعضهم يبدأ يومه بنوع من القهوة المحلى بالسكر، يقول حتى يكون عامك كله سكر كله عسل، سبحان الله. وأكثر الناس مشاكل وأكثر الناس ابتلاءهم هؤلاء النوع من الناس، الوسوسة. وبعض الناس يقول في هذا اليوم لا تكنس البيت، حتى لا تكنس من هذا البيت يتوقف الكنيس. بعض الناس يقول لا تدخل الفحم إلى البيت، لأن الفحم سواد، يدل على سواد العام. هذه كلها سبحان الله تصورات جاهلية، ما علاقة الكنيس بحياتك والقدر؟ هذا قدر الله، لا علاقة له بهذه الأشياء، هذا شؤم يعني مردود. لا ينبغي للمسلم أن يكون إنسانا مهزوزا، أن يكون إنسان يتعلق بالأوهام. الفعل الحسن أن تبدأ العام بالصلاة في أول يوم في المسجد، وتتابع الصلوات في المسجد، وتحاسب نفسك هل أنت تصلي صلاة صحيحة أم لا، هل إذا حضرت في الصلاة قلبك مع الله أم خارج عن الصلاة، هل تؤدي الصيام كما أمرك الله، هل تؤدي الزكاة كما أمرك الله، هل أنت تقع في المحرمات أم أنك أنت تبتعد عن المحرمات. تحاسب نفسك في الأمور الشرعية، أما هذه الأوهام والخرافات فلا تقع إلا في إنسان أو مجتمع ليس عنده علم شرعي. هذه أمور لا ينبغي لنا أن نقع فيها ولا في أمثالها، بل ينبغي أن نحذر إخواننا منها إذا رأيناها أو سمعناها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الباب هو الباب 22 من أبواب الكتاب، وقد عقده المصنف رحمه الله ليرد على بعض الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية لا يقع فيها الشرك، وهذا تصور غريب وعجيب. إذا كان الشرك وقع في الأمم الماضية، والأمم الماضية بشر مثلنا، فكيف نحن يكون لنا ميزة في ذواتنا وأشخاصنا لم تتحقق من قبل في بقية البشر؟ فما من أمة إلا وقد وقع فيها الشرك، والأمة الإسلامية كبقية الأمم سيقع فيها الشرك. فهذا الباب عقده المصنف ليرد على الذين يتصورون أنه لا يقع في الأمة الإسلامية شرك، ما دام يقول لا إله إلا الله فلا يقع فيهم شرك، وهذا من أغرب الغريب. لا إله إلا الله قد قالها المنافقون في المدينة ولم تنفعهم، وكانوا في الدرك الأسفل من النار. فليس العبرة بقول لا إله إلا الله، العبرة بتحقيق معنى لا إله إلا الله. وإلا فإن لا إله إلا الله قد قالها عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، وقالها إخوانه المنافقون في عصره، ولكنهم كانوا كفارا في الباطن. وقد مر على الأمة الإسلامية كثير من هذا النوعية من المنافقين، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم ينقضون هذه الكلمة. ولهذا نرى المصنفين في كتب الفقه الإسلامي عقدوا أبوابا سموها باب الردة، يعني الإنسان قد يرتد بكلمة يقولها أو فعل يفعله أو عمل يقوله فقد يرتد بهذا العمل وهذا القول. فإذا ليس صحيحا أن المسلمين لا يقع فيهم الشرك، يقع، وسيأتي معنا نصوص تدل على أنه يقع، فإن المسلمين بشر والبشر ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال نعم، هذه الآية هي أول آية في الباب. أراد المصنف بهذه الآية، بإيراد هذه الآية، أن يبين أن الشرك وقع في الأمم الماضية، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية فيها وقفات. اليهود أعطوا علم الكتاب، كتاب سماوي، وكتب السماوية فيها بيان الحق والباطل، فيها بيان مراد الله من خلقه. فهذه الأمة كان عندها علم من العلم الإلهي، من علم كتب السماوية، وكانوا وهم يعتقدون ويعلمون أنه سيأتي نبي جديد. فعندما ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة، في مكة، ثم هاجر المدينة وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل، وقع في قلوبهم الحسد وعزموا على محاربته عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا عندما دخل المدينة كتب عقدا بينه وبين اليهود في المدينة، هذا العقد يتضمن الحماية المشتركة، أن يكونوا كلهم يدا واحدة على من يقصد المدينة بالأذى. لكن هؤلاء اليهود أخلاقهم أخلاق قذرة، ليس لهم عهود ولا يعرفون لأحد حقا، بل يعتبرون أن جميع البشر عبيد لهم وأن أموال جميع البشر ملك لهم، ولهذا يحرمون الربا على إخوانهم اليهود ويستبيحونه مع غير اليهود، لأنهم يقولون الأموال التي بأيدي الناس هي لنا، وإنما اغتصبوها اغتصابا، فنحن شعب الله المختار، والبشرية إنما خلقهم الله لنا حميرا، كلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر، هكذا يقولون في كتاب التلمود اليهودي. فهؤلاء عندما جاء نبينا من غير بني إسرائيل حسدوه وعادوه. فعندما ذهب أحدهم حي بن أخطب المدينة وكعب بن الأشرف إلى مكة، سألهم المشركون: من أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى. انظروا إلى هذا الضلال، وهم يعلمون أن هؤلاء عباد أوثان، ويعلمون أن محمد رسول الله، لكن هكذا نعوذ بالله الحسد وهكذا الهوى، يقولون للكفار: أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا، يعني أنتم أحسن دينا من محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية يوبخهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكيف يجوز أن تفضل كافر على مسلم؟ فهذا نعوذ بالله سببه الهوى، سببه الحسد، سببه الجهل بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يعذب الذي يعلم أشد من الذي لا يعلم. فالوقفة الأولى عند هذه الآية بيان عداء اليهود للإسلام، فعداؤهم قديم وعداؤهم مستمر إلى قيام الساعة، والله قد حذرنا وبين ذلك في سورة الفاتحة، فأمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حذرنا عز وجل في هذه السورة من اليهود والنصارى، حذرنا من طريقهم، وعلمنا أن نقول يا رب احمنا من طريق اليهود والنصارى، فإن اليهود قد غضب الله عليهم كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اليوم اليهود إنما يقومون بحبل من الناس، ينصرون من غيرهم، تنصرهم الدول الكبرى لحرب الإسلام لحرب المسلمين، فليس لا يقوم لهم قائم إلا إذا نصروا. فالله لم ينصرهم لأنهم لا يستحقون النصر، لكن نصرهم الناس، وبذلك بإرادة الله الكونية. فهؤلاء أعداء الإسلام قديما وحديثا، وما من كارثة ومصيبة على المسلمين إلا واليهود فيها دور ولهم فيها يعني مشاركة. والوقفة الثانية أن الإنسان قد ينتسب إلى العلم وينصر الباطل لأطماع مادية. هؤلاء الله أثبت لهم علما، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والكتاب هو علم، علم إلهي، فعندهم علم ويعلمون. وقد قال الله في آية أخرى عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فيعلمون أن هذا نبي الله وأن هذا رسول الله، لكن مصلحتهم المادية تقتضي محاربته لأنه سيكون سيدا عليهم. هم كانوا أصحاب السيادة في المدينة، وهم كانوا أصحاب الأموال في المدينة، فجاء رسول الله فأصبح سيدا في المدينة وانتهى دورهم فحسدوه وحاربوه. وهكذا قد يقع بعض أهل العلم في محاربة الدين ببعض فتاواه أو سلوكه طمعا في جاه أو طمعا في مال. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن العلماء عندهم علم واليهود عندهم علم، فالعالم الذي لا يعمل بعلمه يشابه اليهود الذين علموا ولم يعملوا. فنحن في كل ركعة نقول يا رب جنبنا طريق الذين علموا ولم يعملوا، وجنبنا طريق الذين عملوا على جهل. لكن نقول هذا في الفاتحة ونقرأ به في الصلاة، لكن إذا خرجنا من الصلاة ترى حال كثير من المسلمين لا يختلف عن حال كثير من اليهود والنصارى، لا في بيته ولا في معاملته ولا في أخلاقه، يحكمه الهوى، تحكمه الشهوة، لا يحكمه الدين، لا ترى في بيته أثر للدين، تدخل بيت بعض المسلمين وكأنه خواجة من الخواجات، ما كأنه بيت مسلم، ترى فيه التماثيل المجسمة، وترى فيه الصور الفاجرة، وترى فيه الآلات السيئة. أين الإسلام؟ والله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون لا في بيوتهم ولا في أشخاصهم ولا في ملابسهم ولا في أخلاقهم، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. كم من بيت من بيوت المسلمين تدخله لا تشعر أنك في بيت مسلم، وكم من مجتمع مسلم تدخله لا تشعر أنك في مجتمع مسلم، لا تكاد ترى علامة لبيوت الله، بل بعض مدن المسلمين لا ترى في بارزا فيها إلا أعلام الكنائس، وربما لا يكون فيها من النصارى إلا العدد الذي لا يذكر. فإذا نحن قد وقعنا في سلوكهم وفي طريقهم إما عن علم وإما عن جهل. فاليهود هذه أخلاقهم، يبيعون الدين بالدنيا، ولكنهم يزعمون أنهم في الآخرة لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. سبحان الله، هذا الفهم العجيب. الوقفة الثالثة أن تفضيل غير المسلم على المسلم من أشد الذنوب، هذا فعل اليهود. لا يجوز أن نقول في مسلم أن الكافر خير منه، نعوذ بالله، هذا ردة. من زعم أن الكافر خير من المسلم ولو كان مبتدعا فإن هذا نعوذ بالله قد يؤدي به إلى الردة. لأن تفضيل الذي لا الذي يحارب الله وتفضيل أعداء الله على المسلم ولو كان عاصيا، هذا نعوذ بالله قد يكون ردة من صاحبه وإن كان متأولا. وهذا جاء في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو فقد حارت عليه لم يكن أخوه كذلك. فإذا تفضيل المسلم على المسلم من أشد الذنوب، وتفضيل الفاسق على الصالح كذلك من أشد الذنوب. ينبغي أن يكون ميزاننا التقوى، التفاضل بالصلاح، تحب الإنسان وتفضله لصلاحه، لا تفضله لعلاقة نسبية أو مذهبية أو حزبية أو أي اعتبار آخر. ميزانك ميزان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تحب الإنسان لصلاحه، تفضله لتقواه، هذا هو الميزان الشرعي. لكن الذي يختل في يده الميزان يكون آثما إن تعمد هذا الفعل. رابعا، إنه قد تثار هناك شبهة في مناصرة الكفار لليهود اليوم. في الآية في قوله تعالى: ولن تجد لهم نصيرا. فكيف لا يجد لهم نصيرا ونحن نراهم اليوم ينصرون؟ الله يقول: نصيرا على الحق. أما مناصرة الباطل فتوجد في التاريخ، ولا تجد لهم نصيرا من الله، لأن النصر من الكفار إنما هو نصر مؤقت. فلو وجد في المسلمين قوة فإن قوة اليهود تنهار وأنصارهم ينهارون، لكن ضعف المسلمين مكن لليهود. وإلا فإن اليهود لا يعرف لهم دولة قامت على مدار التاريخ منذ أن يعني شردهم بختنصر في عصره. والله ذكر أنهم يعني يعيشون في الأرض أذلة، لكن في العصر الحاضر أقيم لهم دولة. وقد اجتمع اليهود قبل في القرن الماضي الميلادي عام 1897 وقرروا إقامة دولة لهم في فلسطين بعد 50 سنة، وقرروا بعد 50 سنة أخرى أن تقوم إسرائيل الكبرى ما بين الفرات إلى النيل. وما كانت هذه التمهيدات التي نراها في أجواء إلا تمهيدا لهذا القرار، لكن الله خيب ظنهم ولم تقم لهم، ولن تقم بإذن الله لهم دولة كما يزعمون. فإنهم قد وضعوا استراتيجية لهم بعد 100 عام من 1897 أن يقام لهم دولة عظمى، لكن الله أذلهم. ولعل تجميعهم في هذا المكان يكون إن شاء الله بداية لإنهاء اليهود، لأنه لا بد أن تقوم حرب بين المسلمين واليهود، حرب بين الإسلام واليهودية، لا بين من يزعم أنه مسلم وهو غير مسلم. لا، الطرف الآخر إسلام يرفع الجهاد، راية الجهاد في سبيل الله، وعند ذلك ينصر الله المسلمين. فتجميعهم في هذا المكان قد جاءت الأحاديث تدل على أنهم سيجتمعون وسيكون هناك حرب. هم قدروا التقدير الأول فقامت لهم دولة، لكن التقدير الثاني وهو أن تكون الدولة من الفرات إلى النيل، هذا لن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. خامسا، أن عداء اليهود للمسلمين لا ينقطع، وهو كما مر معنا في أول فقرة، فإن اليهود هم أعداء المسلمين. العداوة عداوة عقدية دينية لا تنتهي، وإن رأينا منهم مد الأيدي والمصافحة فإنهم أعداء دين. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما قال حتى تتركهم، لا، وهذا كلام الخالق الذي يعلم اليهود ويعلم النصارى ويعلم الغيب، وهذه قاعدة كلية: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالذي يظن أن اليهود سيرضون عنه أو النصارى سيرضون عنه وهو لا يتبع ملتهم فإنه يكون جاهلا بكلام الله وبما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبر المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدنة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله نصيرا. هنا ذكر نزول سورة أو آية في قريش والآية الثانية في اليهود. فالسورة الكوثر نزلت في اليهود، نزلت في قريش الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصنبر المنتبر من قومه، أي الشخص الذي انفرد وشذ عن قومه كما يزعمون. فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع. والآية الثانية نزلت في اليهود الذين يزعمون أن الوثنيين عباد الأصنام خير من المسلمين، وهم يعلمون أنهم كاذبون. فنزل في كليهما هذه الآيات التي ذكرها الشارع رحمه الله. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ هذه أسباب النزول، يعني يبين الشارح رحمه الله سبب نزول هذه الآية ما وقع من زعماء اليهود عندما زاروا مكة وسألهم أهل مكة عن أنفسهم وعن رسول الله، ففضلوهم على رسول الله مع أنهم يعلمون أنهم كاذبون. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال الشارح: وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيره. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله، كما قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. هنا يفسر الشارح رحمه الله معنى الجبت، ما المعنى اللغوي لكلمة جبت، فذكر عدة أقوال. بعضهم قال السحر، بعضهم قال الشيطان، وبعضهم قال الشرك، وبعضهم قال الأصنام، وبعضهم قال حيي بن أخطب، وبعضهم قال الكاهن، وبعضهم قال كعب بن الأشرف. هذه كلها تدل على معنى واحد: كل ما خالف الإيمان فهو جبت وطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. دائرتان اثنتان في الحياة: دائرة الإيمان ودائرة الكفر. لكن الصحابة والتابعين وأعلام السلف رحمهم الله أحيانا يفسرون الكلمة ببعض معناها، وهذا ليس تناقضا ولا اختلافا. ويقول ابن تيمية رحمه الله: هذا يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني كل هذه ينطبق عليها الجبت: السحر جبت، الكاهن جبت، الشرك جبت، الأصنام جبت. حيي بن أخطب الذي ذهب يقوي الشرك جبت. وكذلك الطاغوت، قد يكون الإنسان يسمى طاغوت، وقد يكون الفكر يسمى طاغوت، وقد تكون الأخلاق تسمى طاغوت. لهذا نرى ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سمى المجاز طاغوت، لأنه صرف الناس عن المعاني التي أرادها الله ورسوله. فهذا تفسير للكلمة ببعض معناها، فلا يسمى تفسيرا متفادا، هذا تفسير تنوع. وتفسير التنوع يقع، ولهذا يقول لو أن إنسان سأل شخصا ما هو الخبز غير يعني غير عربي، ما معنى الخبز، فأخذ شخص عربي أخذ الرغيف وقال هذا الخبز، هل الخبز المعنى العام للخبز فقط الرغيف أو يشمل كل الخبز؟ كل الخبز، لكن ذلك فسره له ببعض أفراده. فالتفسير ببعض الأفراد هذا هو ورد عن السلف، مثلا في قوله تعالى الصراط المستقيم، قال بعضهم هو الإسلام، وقال بعضهم هو القرآن، وقال بعضهم هو بكر الصديق، وقال بعضهم هو إقام الصلاة، وهكذا كل إنسان يفسره ببعض أفراده أو ببعض من هو سالك على الطريق. فكعب بن الأشرف من الجبت لأنه يسعى إلى تمكين الشرك، فكل من يسعى إلى تمكين الشرك يكون يعني جبتا. فالجبت يعني كلمة للذم مثل الطاغوت، لكن بعضهم يرى أنها ليست عربية، يقول أن يعني بين الجيم والباء العرب لا تأتي بالجيم والباء مباشرة، بل لابد أن تضع بينها حرفا، مثلا جلبة، أو مثلا يعني أي كلمة تتوسط الحرفين، فيزعم أن هذه كلمة عجمية لأنها يعني الحروف متتابعة بصورة لا تعرفها العرب، فيها ثقل جبت. لكن احنا نقول عندنا كذلك الجب أو الجبة، وكلها عربية. فسيأتي معنا تعليق الشارح رحمه الله. نعم. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، قال وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. قال ذولقي، من غير حرف ذولقي. الحرف الذولقي هو الذي يخرج بطرف اللسان، اسمه ذولقي، يعني الحرف الذي يخرج بطرف اللسان يسمى ذولقي، يعني عند أهل العربية. نعم. من غير حرف ذولقي. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. هنا الجبت والطاغوت كلاهما يعني لفظان يردان للذم، فورودهما مع بعضيهما للذم، لكن قلنا أن كلمة جبت بعضهم يرى أنها ليست عربية لثقل مخارج حروفها، ويزعم أنه لابد أن يتوسط بين الجيم والباء حرف ذولقي، حرف من طرف اللسان. فلكن قلنا هناك مثيلات لها في العربية، ويعني ما ينبغي لنا أن نصف لفظا بأنه غير عربي إلا إذا دل دليل على ذلك. أحيانا اللغات، لأن البشرية أصلها واحد، وكذلك يعني العبرية والعربية بينهما تقارب في أصل الاشتقاقات وفي أصل الحروف والكلمات، فقد توجد كلمة مشتركة بين أكثر من لغة، فلا ينبغي نقول أن هذه الكلمة جاءت من اللغة الأخرى، لا، هناك كلمات مشتركة لأن الناس مع بعضهم، إلا إذا عرف يعني تاريخ وجودها أو انتقالها. زي الآن مثل العصر الحاضر هناك كلمات كثيرة نطلقها ليست عربية ونظنها عربية، مثلا على الكهرباء، مثلا لمبة ما هي عربية، لكنها أصبحت عندنا يعني عربية، لأننا يعني استعملناها منذ يعني صنعت وأدخلت ونظنها عربية. وهكذا هناك كلمات معروف دخولها إلى العربية، فهذه الكلمة لا ينبغي أن نقول إنها غير عربية إلا إذا ثبت عندنا أنها غير عربية. والعلماء يعني مختلفون، هل القرآن فيه ألفاظ غير عربية؟ فالتحقيق أنه ليس فيه ألفاظ غير عربية إلا الأعلام، مثلا إبراهيم، جبريل، ميكائيل، هذه الأعلام ليست عربية. أما الأفعال والأسماء الأخرى التي لها اشتقاقات فكلها عربية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه؟ مما تظنونه بنا أنتم أيها هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده وطرده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت والقيام بأمره وترك الاصطياد فيه، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت، فتحيلوا على اصطيادها فيه بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عمله. نعم. هنا يقول الشاعر رحمه الله أن اليهود الذين قالوا ذلك القول قال الله لهم: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ إما بشر من قولكم الذي قلتموه، فإن قولكم شر، وشر منه هو مثوبة عند الله من لعنه الله، أي أنتم الذين قلتم هذا القول تدخلون في هذا الشر، وغضب الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من يعبد الطاغوت من هذا الصنف من اليهود. ويذكر كيف مسخهم الله قردة وخنازير، سببه أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فأحتالوا على هذا التحريم، يعني أرادوا أن يعصوا الله لكن بحيلة، فكما قال بعض العلماء: من يحتال على الدين ويأكل الربا بالحيل، يقول ابن القيم رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. الله حرم عليك أن تصطاد يوم السبت، وكل وسيلة تؤدي إلى الحرام حرام، لكنهم يظنون أنهم أكثر أنهم أذكياء ويستطيعون أن يخدعوا الله. فهذا الاحتيال كان سببا لمسخهم قردة وخنازير، يعني أصبحوا في الصباح وإذا بهم كلهم قردة وخنازير نعوذ بالله، بسبب احتيالهم على الله. هذا الفعل وقع عند اليهود ويقع في المسلمين مثله. ونذكر نماذج من بعض الحيل. بعض الناس قد ألف في قرون مضت قبل عدة قرون قبل ابن تيمية رحمه الله، بعض من ينتسب إلى الأحناف ألف كتابا في الحيل، وهذا يخالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذا الكتاب يعلم الناس كيف يحتالون على أن يأكلوا الحرام وأن يفعلوا الحرام، وهذا نعوذ بالله تحتال على الله. يقول ابن القيم: لو أتوا الأمر علانية لكان أهون، لكن أنت تحتال على من؟ على رب العالمين. فمن ذلك الحيل بيع الأعيان بقصد الأثمان. نحن عندنا في الإسلام حرم الله الربا، وكذلك حرم قبلنا الربا، أخذ درهم بدرهم، أخذ مال بمال، هذا حرام. ماذا فعل المحتالون؟ تأتي إلى الشخص الذي تريد منه قرضا فيقول: ما عندي قرض، ما عندي فلوس، لكن أعطيك سيارة. فيذهب يشتري لك سيارة ب50,000 ريال ويزيد عليك فيها مقابل القرض 20,000 ريال، وتأخذ السيارة وأنت لا تريد السيارة، أنت تريد الفلوس، أنت محتاج للنقد، فتذهب تبيع السيارة ب40,000 ريال لأنها لا تباع بقيمتها الأصلية. من أراد شراء سيارة جديدة يشتري من الشركة، لماذا يشتري من المعرض إن لم تكن بأقل من الشركة؟ فيضطر صاحبها أن ينزل قيمتها عن الشركة حتى تباع، فأصبح هذا المسكين في ذمته 30,000 ريال يعني زائدة عليه عن طريق الاحتيال. لو أخذ القرض الربوي لكان أهون. هذا يسمى العينة، هذا يسمى في هذه الصورة التورق. إذا كان المشتري منك ليس صاحب المال، ليس صاحب السيارة، أما إن كان صاحب السيارة نفسها يقول: أنا بعد أن يبيعك السيارة أشتري منك السيارة نقدا ب40,000 ريال فتبيعها منه ب40,000 ريال، هذا اسمه التورق. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا هو الربا. وورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: هو أخية الربا أو آخية الربا، هذا احتيال. الله حرم الدرهم بالدرهم، فلما كان هذا الشخص الذي يظن أنه يحتال على الله، هو جاء يريد المال، ما يريد السيارة، وما يريد البيت ولا الأرض ولا السكر ولا الرز، يريد الفلوس، محتاج إلى نقود، فيحتالون على الربا بهذا الطريق. كذلك تحليل المطلقة ثلاثا: إذا طلق الرجل امرأة طلاقا بائنا أي الطلقة الثالثة تحرم عليه، إلا إذا تزوجت شخصا آخر زواجا شرعيا فيندم ويريد أن يعود إلى زوجته، إما عندها أطفال وإما أخطأ في هذا الطلاق، فيأتي بشخص من الناس يقول: أريدك أن تعقد على هذه المرأة، ولكن ما أريد منك أن تدخل بها، فيكون فيعطيه مبلغ من المال فيتزوج بالمرأة ويعلن النكاح ويدخل الرجل ولا يأتيها، ثم بعد أسبوع يطلقها. هذا تحتال على من؟ على الله عز وجل. هذا يسميه العلماء التيس المستعار، يعني هذا تيس مستعار ليس حقيقيا، لأن التيس الحقيقي ما يصبر عن الأنثى إذا دخل بها، لكن هذا له مبلغ من المال. الصورة الثالثة: إسقاط الزكاة بالهبة الصورية. مثلا إنسان عنده مثلا 1,000,000 ريال وأوشك أن يحول عليها الحول، يأتي إلى ابنه يقول: وهبتك هذا المال، المال هذا لك. ليش؟ إن بقي عنده سيخرج عنه زكاة 25,000 ريال، فيأتي إلى ابنه أو زوجته أو صديقه يقول: وهبتك المال. إذا انتقل المال من ذمة إلى ذمة انتقالا حقيقيا، الزكاة تسقط، لكن هذا احتيال. وبعد شهر يقول: أعد لي المال، فيعيد له المال، يحتال على إسقاط حق الله في الزكاة، وهذا نعوذ بالله أشد أنواع الحرام. هذا ما فعله اليهود، أنهم احتالوا على المحرمات بهذا الطريق أو إسقاط الواجبات. طيب، امرأة أرادت أن تخالع زوجها لكن ما عندها قدرة تعطيه نقود، وزوجها لا يريد أن يطلقها إلا بنقود، هذه طامة كبيرة. قالوا المرأة ترتد عن الإسلام، إذا ارتدت بطل النكاح، وبعد أسبوع تسلم مرة ثانية. سبحان الله العظيم، هذه حيل محرمة، هذه الحيل محرمة. لكن هناك حيل قد تكون مباحة ليست مثل هذه، يعني بعض الحيل تكون مباحة. من ذلك مثلا يذكر أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله جاءت امرأة تشكو زوجها، جاء زوج يشكو زوجته، يقول أنه قال لها إن لم تتكلمي حتى يؤذن الفجر فأنت طالق. فحاول جاءت تتكلم، أبت تتكلم، تريد أن تطلق. فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، فقال أبو حنيفة ادعو لي المؤذن. فجاء المؤذن قال أذن وسط الليل. قال كيف أذن يا إمام؟ ما جاء الفجر. قال أذن. فقام المؤذن فأذن، فقالت المرأة الحمد لله الذي فكني منك. قال والله هذا ليس أذان الفجر، هذا أذان أبو حنيفة. يعني حيلة لا بأس بها في أن يعني يرفع الضرر. لكن أما الحيلة المحرمة التي الشخص يعني يستبيح فيها المحرمات أو يمتنع فيها من الواجبات، فهذه شبيهة بفعل اليهود الذين لعنهم الله. فهذا يعني اليهود غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب احتيالهم على حق الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانت تأتي الحيتان يوم السبت بأعداد ضخمة، وبقية الأسبوع ما تأتي. جاء إبليس إلى أذهانهم وقال احفروا حفرة بجانب البحر، فإذا دخل فيها السمك ضعوا الخشبة وتركوه محله، ويوم الأحد خذوه. إذا أنتم ما صدتم يوم السبت، أنتم فقط وضعتم خشبة، والصيد كان يوم الأحد. هذا الاحتيال كان سببا لمسخهم قردة وخنازير أعوذ بالله. فهذا هذه الآية يبين رحمه الله سبب مسخ اليهود مسخ اليهود قردة وخنازير، أنهم احتالوا على أمر الله، وأنهم يعني فعلوا أمرا يستحقوا عليه العقاب. نعم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، هي مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل الله لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك. يعني قد يرد سؤال، هل هذه القردة والخنازير هم اليهود والنصارى اليهود الذين مسخهم الله؟ لا، كل أمة عذبها الله بمسخها إلى قردة أو خنازير لا يكون لها نسل، تنقطع تهلك، إذا هلك الجيل لا يبقى لهم أثر. فهذا القردة والخنازير أصلا موجودة قبل اليهود، حيوانات خلقها الله كما خلق بقية الحيوانات. فاليهود الذين مسخوا قردة وخنازير انتهوا، ليس لهم عقب، ليس لهم نسل بنص الحديث. نعم. وقوله وعبد الطاغوت، قال شيخ الإسلام الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. ولم يعد سبحانه لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. هذا تحليل للآية. الآية فيها عدة أفعال. غضب عليه، أي الله، الله غضب عليه وجعل منهم القردة، الله الذي جعل، والخنازير، وعبد الطاغوت. من عبد الطاغوت؟ هم. فالفعل، فهنا الضمير في الأفعال يختلف، أن من عبد الطاغوت يعني هذا الذين هم شر ممن يعني من فعلهم، من لعنه الله، ومن غضب الله عليه، ومن عبد الطاغوت، كل هؤلاء شر مما تقدم من قولهم في المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة: لنتخذن عليهم مسجدا. وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم المشركون. وعلى القولين فهم مذمومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. رواه البخاري ومسلم. نعم. هنا يقول رحمه الله: هذه الآية جاءت في سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف السبعة الذين يعني خرجوا من يعني من من من قريتهم، ثم دخلوا في كهف وبقوا فيه 309 سنوات، ثم أحياهم الله. فعندما جاء الناس الذين جاءوا يعني قالوا: نبني عليهم مسجد. هؤلاء الذين قالوا نبني عليهم مسجد هم الكفار ولا المسلمون؟ فإن كانوا الكفار فالكافر يعني لا يلام على فعله، لكن لا يظن أن الكافر يقول نبني عليهم مسجد، لأن الكافر لا يعبد الله، لكن غالب الظن أنهم مسلمون، وهذا الفعل مذموم، ذمه الله. وجاءت الأحاديث تذم من يفعل هذا، وذكر الشارح هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فبناء المسجد على القبر، هذا من يفعله يكون ملعونا ومحرم في الإسلام، لأن المسجد لله والتعظيم لله، وضع القبر في المسجد يصرف التعظيم الذي هو لله للمخلوق الميت. فالرسول يحذر من ما فعل اليهود والنصارى. هذا التحذير يدل على أنه سيقع في الأمة كما سيأتي معنا ما وقع في يعني في الأمم الماضية. نعم. ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى، فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. المصنف رحمه الله أورد 3 آيات عن الأمم الماضية، وأنه وقع فيها الشرك والمعصية، وغضب الله عليهم ومساخهم قردة وخنازير، ثم جاء بالحديث الذي يكون دالا على المقصود. تلك الأمم أشركت ووقع فيها المعصية وغضب الله عليها، جاء الحديث: لتتبعن سنن من كان قبله. وهذا في غاية الفقه من المؤلف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه؟ هذا الحديث رواه أصحاب الصحيحين، لكن ليس في الصحيحين ذكر القذة بالقذة، إن فيها شبرا بشبر وذراعا بذراع، أما القذة بالقذة فإنها في المسند والسنن، أما في الصحيحين فليس فيها هذا اللفظ. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزوا للصحيحين، ولعله نقله عن غيرهما، ولفظهما والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه. نعم. قوله لتتبعن هو بضم العين وتشديد النون. قوله سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم، أي الذين قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. وقال ابن التين: قرأناها بضمها. المهلب وابن التين كلاهما من شراح البخاري، فهل يعني الرسم الكريمة بضم السين سنن أو سنن؟ كلاهما يعني لهما معنى متقارب. نعم. قوله حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحادوهم كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته. فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. هذا الحديث من أعلام النبوة، إخبار النبي بما يحدث في المستقبل، لا بد أن يكون هذا الخبر صادقا أو كاذبا، فإن كان نبيا حقا كان الخبر صادقا، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وإن كان متنبئا كاذبا فإنه يكون وعده أو خبره كاذبا. ولهذا يعني هناك بعض الطائفة الضالة، وهم طائفة الاثني عشرية الرافضة، أحدثوا قاعدتين للخروج من هذا المأزق. القاعدة الأولى تتعلق بالأئمة، فالإمام الذي يقول قولا يوافق أهل السنة قالوا هذا تقية، يعني يكذب فيه ليس صادقا، لأن هناك أقوال لعلي رضي الله عنه ولأولاده وذريته ونسله تقوي مذهب السنة أهل السنة، فيقولون قالوا هذا تقية، فأحدثوا عندهم شيء اسمه تقية، يعني يقولون القول الذي ظاهره خلاف باطنه، وهذا يسمى نفاق الإسلام. وإن كان ليس خائفا، الله أباح الشخص أن يتقي دمه أو دينه عندما يخاف، أما في حالة الأمن فلا يجوز التقية. والقاعدة الثانية البداء، قالوا يقولون عندهم في كتبهم أن الإمام يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون، فعندما يخبر بقضية فما تقع فيتورطون، فيقولون أن الله يبدو له، يعني الله قد يخبر الإمام بخبر لكن الله يغيره. إذن خطأ من الله ما هو من الإمام، هذا يسمى البداء عند الشيعة، عند الرافضة. أي الله قد يخبر الإمام بقضية فيخبر الإمام الناس، فإذا ما وقع قالوا بدا لله، نعوذ بالله من هذا الضلال. الله لا يعلم الغيب، الخطأ ينسب إلى الله ولا ينسب إلى المخلوق. فهذا يعني ما يتعلق بهذا، ولعله قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هذا السائل، هذه السائلة تقول أنها امرأة مرضع منذ 10 أشهر ولم تأتها العادة، وقد جاءت مقدماتها قبل أيام ولكنه لم يعني يخرج منها شيء، فانتظرت لمدة 5 أيام فلم يأتي شيئا، فاغتسلت وصلت، هل عملها صحيح؟ أحيانا تنقطع العادة من المرأة، إما لكبر، هذا يسمى سن الإياس، تبدأ تضطرب عند العادة في سن الإياس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدورة الشهرية للمرأة في كل عام، في كل شهر مرة واحدة، فإذا المرأة حملت تتوقف وينصرف هذا الدم غذاء للجنين، والمرأة تحيض يعني إلى السن 40 أو 45، ولهذا يقول علماء الأجنة وعلماء يعني العلماء يعني المختصين في مسائل الزواج، يقول المرأة يخلق الله لها 400 بويضة فقط، إذا انتهت توقفت العادة الشهرية، خلاص ما تسمع عندها عادة شهرية، بخلاف الرجل، الرجل عنده عن طاقة أعظم وأكثر. فهذا توقف العادة إن كان في سن الإياس، فأصلا المرأة ستأتي عليها يعني فترة لا تحيض، خلاص سن الإياس ينقطع الحيض للمرأة، فهذا السن ليس فيه عادة. أما إن كانت هذه ليست في سن الإياس، يعني في سن مبكر صغيرة، فإن جاءت العادة تتوقف، وإن لم تأتي العادة ما تتوقف عن الصلاة، لأن العادة وإن كانت أيامها معروفة إن لم ينزل شيء فإنه قد يكون أن يعرض لها شيء، ربما حدث خلل عندها في داخل الهرمونات الداخلية في الجسم، فما تتوقف عن الصلاة والعبادة إلا إذا نزل منها شيء، فإذا نزل شيء ولو يسير تتوقف المدة المحددة 4 أيام 5 أيام 6 أيام حسب عادة المرأة. أما إن لم ينزل منها شيء فكيف تتوقف عن العبادة؟ ما تتوقف، تصلي. فإذا نزل منها شيء ولو يسير في بداية العادة فإن هذا يدل على أن هذا العادة مستمرة، لكن قد تكون مضطربة فتتوقف الأيام المحددة. أما إن لم ينزل منها شيء فإنها لا تترك الصلاة. ذكرت لإحدى الأخوات أنه يجوز مس المرأة الحائض للمصحف، وكذلك من عليه حدث أصغر، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يقصد به غير المسلمين أي المشركين، لأن الله سماهم نجس في قوله تعالى إن المشركون نجس. مس المرأة للمصحف الحائض أو الشخص الذي ليس على وضوء، ما هناك دليل صحيح في منع مس المصحف إلا الآية المشهورة والحديث المشهور، الآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير في يمسه يعود على إيش؟ فمن العلماء من يرى أنه يعود على القرآن، ومنهم من يرى أنه يعود على اللوح المحفوظ الذي لا يصل إليه إلا المطهرون أصلا، لكن كلمة لكن الألفاظ لا تدل على المراد. فرق بين المطهر والمتطهر. المطهر من فعل غيره والمتطهر من فعل نفسه، كما قال تعالى: فإذا تطهرن هن، يعني اغتسلن من الحيض. فمن هو المطهر؟ هم الملائكة، الله طهرهم من النجس والرجس وكل شيء يعني يخل ب يعني مكانتهم. أما الإنسان ما هناك إنسان مطهر، التطهر يتعلق بفعل العبد. فإذا الآية ليست في في في الناس في البشر، إنما هي في الملائكة. الحديث الثاني، الحديث الذي المشهور: ولا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك الطاهر هنا أول شيء الحديث فيه مقال، لا يصح الحديث، لكن حتى لو قلنا بصحته فإن المسلم طاهر لا ينجس، لأن الناس قسمان: طاهر ونجس. وهذه يعني ألفاظ يراد بها الطهارة والنجاسة المعنوية، إنما المشركون نجس. فالنجاسة هنا نجاسة معنوية ليست حسية، والمسلم على المسلم دائما طاهر، لا ينجس المسلم حيا وميتا. فالمسلم طاهر حتى لو ما توضأ، لكن من كان عليه جنابة أو كانت حائضا من باب الاحترام والتقدير للمصحف لا تمسه. ليس هناك نص في مس المصحف يعني يمنع، لكن من باب الاحترام. وحتى العلماء وضعوا آداب قراءة القرآن، وكلها أمور اجتهادية ما فيها نص، لكن هذا يعني وجهه بما يليق بالقرآن لأنه كلام الله عز وجل. فما هناك نص يمنع، ما هناك نص صحيح يمنع. ابن القيم رحمه الله درس هذا المسألة وأورد فيها أقوال الأئمة. الأئمة الأربعة جميعا يقولون لا يمس القرآن إلا شخص متوضئ بإجماع الأئمة الأربعة. ابن القيم درس هذه المسألة وناقشها نقاشا تفصيليا ودرس أدلتها وانتهى إلى أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ولا لم تصح الأدلة، لأن القول لا يكون قولا قويا إلا بالدليل، وإن كان إمام، لأن الإمام لا يشرع، ما في أحد من الأئمة يشرع للناس، الإمام يجتهد ويستنبط الحكم الشرعي. فإذا كان الدليل الذي استنبط منه الحكم الشرعي إما معناه لا يتفق مع المسألة أو الحديث لم يصح، لا يكون الاجتهاد ملزما، وهذا هو دين الله عز وجل. فليس المسألة دليل يعني ثابت يلزم الناس بهذه المسألة، والله أعلم. يقول: فئة وضعوا أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعلموا الحديث، فهل هم الشيعة أو من هم؟ هناك طوائف كثيرة يعني منحرفة أحدثوا ووضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من ينتسب إلى السنة، حتى عندما عوتب كيف تضع الحديث على رسول الله وقد علمت أنه من كذب على رسول الله فهو في النار، قال: أنا لا أكذب على رسول الله، أنا أكذب له. انظروا إلى هذا الجهل، يقول: أنا أكذب للرسول أرقب الناس في الدين. سبحان الله، وهل يحتاج الدين إلى أن ترقب الناس إليه بالكذب؟ فهناك طائف وضعوا أحاديث كثيرة، لكن العلماء رحمهم الله بيّنوا هذه الأحاديث وعرفوها وألف فيها كتب، منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وآخر الكتب وأشملها وأجمعها كتاب تنزيه الشريعة عن الحديث الموضوعة. هذا الكتاب أشمل كتاب في هذه المسألة، فيه من الأحاديث بالآلاف كلها كذب، وهناك أحاديث ضعيفة. فلهذا لا ينبغي للمسلم إذا قرأ حديث في الكتب يعتقد صحته، لا تعتقد صحة الحديث. وكذلك كتاب تفسير الزمخشري، في نهاية كل سورة هناك حديث موضوع تقريبا يرغب الناس في هذه السورة. وهناك شخص اسمه عصمة بن أبي مريم يقول هذا وضع أحاديث ويزعم أنه يرغب الناس في القرآن، وهذا نعوذ بالله ضلال. فمن وضع الأحاديث فقد بين العلماء هذه الأحاديث وبينوا أسماء الوضاعين، فإنه في كتاب تنزيه الشريعة ذكر في المقدمة أسماء الوضاعين، فإذا جاء السند فيه شخص من هذا الأشخاص فالحديث موضوع وضعه هذا الشخص. ما الفرق بين الشيعة والرافضة؟ الشيعة اسم يشمل أكثر من 20 طائفة، والرافضة طائفة واحدة هم الإمامية الاثنى عشرية. أما الشيعة تشمل الزيدية والإسماعيلية والباطنية والخرمية، طوائف كثيرة يدخل تحت هذا الاسم، ذكرها أصحاب المقالات، ذكرها الشهرستاني، وذكرها قبله الخطيب البغدادي في الفرق بين الفرق، وذكرها ابن حزم في الفصل، فذكرت هذه الطائف. ويعني فرق بين الشيعة والرافضة، يعني هذه اسم عام وهذا اسم خاص. في كل عام هجري جديد تعرض مشكلة ثبوت بداية العام وكيفية صيام يوم عاشوراء. ما هناك مشكلة ولله الحمد، فاليوم الذي نصومه يعني يكون يعني باسم عاشوراء، فإنه إن شاء الله هو اليوم الذي يكون يعني عند الله سبحانه وتعالى حتى لو خالف الحقيقة. فكذلك في الحج، حتى لو خالف الحج فاليوم الذي نصومه أو نقفه في عرفة أو ليلة القدر، كل ذلك فيه سعة. فإذا التاريخ يعني كان على هذا الطريق ودخل العام بهذه الصورة وصمنا هذا اليوم باعتباره يوم عاشوراء، إن شاء الله أنه يكون موافقا يعني المراد والأجر إن شاء الله عليه. لكن الغريب أنه حتى الآن يعني لم يوضع ما ينظم بداية الشهور وبداية الأعوام. بعض العلماء يرى أن المرصد يعني يرى القمر الهلال يعني قبل وجوده في المكان الطبيعي، لأن المرصد عدسة كبيرة تكبر وتقرب، فترى الشيء البعيد يعني على غير ما يراها الإنسان ببصره. لكن لو وضع مراصد تعين الناس الآن ليسوا متفرغين يعني للرؤية، كما نظم الأذان ونظم الإمامة في المساجد والهيئات كلها نظمت وهي أمور شرعية. فيبدو والله أنه ليس هناك حرج في إيجاد مراصد تعين وتخصص إدارات خاصة لهذا الغرض، لأن هذه أمور عبادية. بعض العلماء يرى أنه يعني هذا الحديث قال يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني بالنظر العادي، لكن الناس الآن يعني ما أصبح هناك من يتفرغ أو من يرى، خاصة في المدن وكثرة وجود الكهرباء، وبعضنا يمكن يعني يعيش ويموت ما يرى الهلال في بدايته، ما هو متفرغ. فيعني لو وضعت هناك يعني إدارة تتخصص بهذا لكان هذا إن شاء الله يعني يحقق الغرض. بعض النساء تغطي جميع وجهها بغطاء الساتر إلا العينين فتضع عليهما غطاء خفيفا حتى لا تتعثر في الطريق، فهل هذا يجوز؟ إذا كانت الغطاء العادي الكثيف يعني يمنع من رؤية المرأة للطريق، وتضع غطاء أخف لترى الطريق، فنرجو إن شاء الله ليس هناك حرج ما لم يكن فيه فتنة. إذا كانت هذه الصورة ليست فيها فتنة وما تتعمد المرأة أن تكون هذه يعني ملفتة للنظر، فنرجو إن شاء الله لا بأس أن يكون لها إما نظارات يعني سوداء أو مثلا يعني قريبة منها لترى الطريق وتعينها على رؤية الطريق، أو تكون هناك يعني غطاء يكون يعني ساترا لكن يعطي فرصة لرؤية الطريق، لأن المرأة من حقها أن تمشي في الطريق مشية صحيحة وأن تحمي نفسها من عثرات الطريق، فنرجو إن شاء الله لا بأس. لكن ليس معنى هذا أن المرأة تفعل هذا وتذهب إلى الأسواق بحاجة وغير حاجة، كما يذكر الأخ هذا في هذا السؤال، يقول شاب والدته تظهر عينيها وكفيها إذا تحجبت ونصحها مرارا في هذا الأمر، فهل إذا طلبت منه أن يذهب بها إلى السوق يفعل ذلك والحالة هذه، علما بأنها لا تحب الخروج كثيرا إلى الأسواق فلا تخرج إلى الحاجة ماسة؟ إذا كان كما قال وكان هذا ساتر الوجه إن شاء الله ما في حرج، نرجو الله أن لا يكون في حرج. هذا طالب يقول أنه ما يعرف الغش مطلقا ولكنه غش في امتحان آخر المدة يعني مضطرا، فهل شهادته يعني صحيحة؟ طبعا الغش محرم، وأخذ شيء ليس لك حق أن تأخذه بطريق غير صحيح فأنت آثم. يعني مسلم بغي أن يحرص أن لا يأخذ إلا حقه، فإن الغش لو دخل في كثير من الأمور بل في أي أمر لأدى إلى فساده، فالمسلم لا ينبغي له أن يغش، لا في الامتحان ولا في التجارة ولا في الأموال ولا في أي شيء من الحقوق. فالشخص ينبغي له أن يتقي الله في ذلك، فإن وقع في مثل هذا فيستغفر الله ويتوب، نسأل الله لنا وله التوبة. يقول: أحيانا أصلي خلف إمام شافعي فيقنت بنا في صلاة الفجر، وأحيانا يقدمني جماعة شافعية لأصلي بهم الفجر، فماذا أفعل في هاتين الحالتين؟ إذا صلى إنسان خلف أي إمام من أئمة المسلمين فعليه أن يتابعه في الصلاة ولا يحدث انشقاقا، إلا إذا كانت الصلاة صلاة يعني فيها أمر مبتدع ليس له أصل في الدين، فهذا لا شك أنه لا ينبغي له أن يصلي خلفه. لكن إذا كان مسألة خلافية، مثلا الأحناف لا يقولون آمين، فلو صلى معهم هل يقول آمين أو لا يقول آمين؟ المالكية يصبرون أيديهم في الصلاة ما يضمون، هل يصبر ولا يضم؟ الشافعية تقنط في الفجر، هل يقنط أو لا يقنط؟ كلها مسائل فيها سعة إن شاء الله، فالتشديد فيها لا ينبغي. ولهذا عن مسؤول ابن تيمية رحمه الله عن صورة السجود النزول الأرض، هل ينزل على يديه أو على ركبتيه؟ فأول جواب قال: كلاهما جائز، وإنما اختلف العلماء في الأفضل. فإذا كان كل من الطائفتين تستدل بأدلة، وحتى لو كان ضعيفا، فما لا ينبغي لك أن يعني توجد شقاق، فينبغي لك أن تحرص على بيان السنة التي صحت بقدر الإمكان، لكن لا يكون هناك يعني شقاق يؤدي إلى فتنة في داخل المسجد. فإن قنتوا تقنت معهم، وإن لم يقنتوا كنت شافعيا لا تقنت. وهكذا يعني هذه كلها اسمها هيئات الصلاة، ما تنقص الصلاة إن شاء الله، هيئة ليست ركنا ولا واجبا ولا شرطا، إنما هيئة الصلاة، الضم هيئة، التأمين هيئة، القنوت هيئة، فهذه كلها إن شاء الله فيها سعة. لكن عليك أن تبين السنة بطريق لا يؤدي إلى الفتنة إن شاء الله. وإذا صليت بهم لا تقنت، لأنك أنت تعمل ما تقتنع به حقا وصوابا، لكن إن صليت وراءه تقنت معه، فيعني هذا الفرق بينهما. هل تعلم الشخص للشر من باب معرفة الشر للتوقي فيه محظور؟ وهل الجلوس مع أصحاب المنكرات لكسب محبتهم أولا ثم حث مع أثر ترك المنكر، هل هذا الجلوس فيه محظور شرعي؟ تعلم الشر لتوقيه يعني له وجه، لكن كم في الأرض من شر؟ فلو أردت أن تتعلم كل الشر يثنى عمرك وما انتهيت من كل الشر. مثلا إنسان يقول هذا قنوات فيها شر، أريد أن أعرف هذا الشر، وطول الليل من قناة في قناة حتى يموت ما ينتهي الشر. أنت تعلم الحق والصواب وتعلم مداخل الشر حتى تجتنب الشر، لكن الشر كثير والفساد كثير، والذي يريد أن يحيط بالشر ما يستطيع. الفساد والشر والباطل كثير، فأنت أول خطوة تعلم الحق، أول خطوة، إذا عرفت الحق فما عداه باطل. لكن أن تصرف مثلا، لو أخذنا مثلا الطوائف، مثلا الصوفية، يوجد الآن أكثر من 150 فرقة صوفية، فقط الصوفية غير بقية الطوائف المعتزلة والجهمية والأشعرية، كل هذه الطوائف كثيرة، والشيعة، الصوفية أكثر من 150 طائفة. لو قلت أبغى أتعلم هذا الصوفية كيف هي؟ يمكن تعيش وتموت ما تعرف 5 أو 10 طوائف. فالشر كثير ومعرفته مستحيل، لكن أنت تعرف أبواب الشر التي يأتي منها الشر بعد أن تعرف الحق. وإلا فلو أردت أن تعرف كل الشر ما تستطيع، ربما تعيش وتموت ما تعرف إلا بعض الشر، ويفوتك من الحق والخير يعني شيء كثير. ما حكم وضع الجراد في النار وهو حي وذلك لأكله حيث أنه لا يموت بسرعة، وكذلك بعض الحيوانات البحرية؟ الجراد ينبغي قبل أن يوضع في النار أن تقطع رقبته، ما يوضع في النار هكذا، لأن هذا يعني تعذيب الحيوان المأكول، هو ليس له ذكاء. لكن حتى لا تعذبه بالنار فتفصل رقبته عن جسمه ثم تضعه في النار. الناس اليوم كثير منهم يعني يطبخ الجراد حي وهو لا شك أنه ميت، لكنه تعذيب له، فأنت تفصل رأسه، وإن كان يعني يكلفك ويشق عليك، لكن بهذه الصورة أنت تعذبه قبل أكله. هل ولد الزنا لا يدخل الجنة؟ من قال هذا؟ ما ذنبه؟ ولد الزنا ليس له ذنب، فلا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل ذنبه، يحمل ذنبه أمه والذي يعني أتى أمه، أما هو يعني لا ذنب له. فإن عاش إنسانا صالحا دخل الجنة، وإن عاش فاسقا دخل النار مع الآخرين. فصلاح الإنسان وفساده الحكم يوم القيامة بهما وليس بأعمال الأبوين. ما حكم التهنئة بالعام الجديد مثل قول كل عام أنتم بخير؟ مرة معنا قلنا أن الدعاء يعني لا بأس به في العام ولا في اليوم ولا في الشهر، لكن نعتقد أن هذه مناسبة شرعية نهني بعضنا بعضا، ليس ذلك صحيحا. فإن العام يمر والشهر يمر واليوم يمر، فهل في بداية كل يوم نقول يوم يعني يوم مبارك وأسبوع مبارك وشهر مبارك؟ لا بأس، الدعاء هذا طيب إن شاء الله، لكن ما نعتقد أن هذا من السنة. أما الدعاء للمسلمين جائز. أما ما مر معنا قلنا في بعض الناس في بداية العام يعمل أعمال مبتدعة يظنها يعني شرعية وأن لها أثر في حياته فهو خطأ، منها كما قال بعض يعني كما يعني يعني ذكر عن بعض الناس أن في بداية العام يشرب قهوة حلوة عليها سكر، يقول حتى يكون العام كله يعني مسكر، يعني يكون إن شاء الله حلو. إيش علاقة السكر بقضاء الله وقدره؟ لكن هكذا فهم الناس. بعض الناس يقول في بداية العام لا تكنس اليوم، هذا اليوم لا تكنس بيتك، لأن هذا ربما يكون فيه شؤم، فيعني يعني يدل على أنك تموت أنت وعائلتك، فبيت ما يكنس، سبحان الله. وبعض الناس يقول لا تشتري الفحم في أول العام حتى لا يكون يومك يكون عامك أسود. فهذه كلها يعني أوهام وكلها جهل. فاليوم الذي يبدأ فيه العام هو الذي اليوم الذي انتهى به العام هو واحد. والشؤم بالأعمال وبالأشياء هذا ليس من الشرع، بل هذا من مما حذر منه الشرع. فلا ينبغي المسلم أن يعمل أعمالا أو يعتقد اعتقادات باطلة قد يأثم فيها. وهذا النوع من الناس يعيش دائما في قلق، لأنه يعني عنده وهم، فتراه دائما عنده أوهام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.